أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحداث آخر الزمان، وبين أحداثا عظام: الدجال، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، أمتان ما كانتا في أمة إلا كثرتاها، يأجوج ومأجوج، خروج الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقن. المهدي المنتظر. ما هي الأحوال التي تقع في عصره أو معه أو بعده؟ فلا خير في العيش بعد المهدي المنتظر. ما علاقته بعيسى عليه السلام؟ هل يرى الدجال؟ لماذا لا يحارب الدجال؟ ما هي الأحوال التي تقع قبل مجيء المهدي المنتظر؟ فإنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. قبل المهدي المنتظر أو أثناءه أو بعده، ينتشر الجهل بين الناس، يدرس الإسلام، يمحي، لا يبقى إلا شيوخ كبار وعجائز لا يعرفون من الدين إلا لا إله إلا الله. قيل لحذيفة رضي الله عنه: وما تنفعهم لا إله إلا الله، وهم لا صلاة ولا صيام ولا صدقة. فقال: ويحك يا صلة، ويحك يا صلة ابن زفر، تنجيهم من النار، يبقى عندهم ما ورثوه عن آبائهم من قول لا إله إلا الله، لعلها أن تنجيهم من النار. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام السباع في آخر الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنسان، وحتى يكلم الرجل شراك نعله، حتى يكلم الرجل شراك نعله وعذبة صوته، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. تكلم السباع الإنس، يتكلم الذئب والأسد والثعلب، كيف يتكلم؟ علمها عند ربي. ربما تدرب على ذلك، أو أن الله يعطيها قدرة عليه، فإنها تفهم اليوم شيئا من كلام الإنس ومن توجيههم، فيقال لها: أقبلي فتقبل، واذهبي فتذهب، واجلسي فتجلس، وقومي فتقوم، واضطجعي فتضطجع، واقفزي فتقفز، كما نرى من يدرب الأسود على ذلك أو الفهود والنمور. سباع تفهم ماذا يريد، إما بإشارته أو بكلامه، ربما تكلمه بعد ذلك بلغة يفهمها، إما بطريق جهاز أو تدريب أو غير ذلك، لكننا نؤمن يقينا أنها ستكلم السباع الإنس. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رجل بغنمه يرعاها، فأقبل الذئب إليها واختطف منها شاة، فعاد الرجل وراءه حتى خلص الشاة منه، الذئب يجري وهو ممسك بالشاة، فلما كثر العدو وراءه ألقى الشاة وذهب، فأخذ الرجل شاته، فالتفت الذئب وأقعى على ذيله وقال للرجل وهو ينظر إليه: أتعمد إلى رزق ساقه الله إلي فتأخذه مني؟ فقال الرجل: عجبا، ذئب يتكلم؟ فقال الذئب: ألا أنبئك بما هو أعجب من ذلك؟ نبي بين النخلتين في المدينة يحدثكم بخبر ما مضى وخبر ما هو آت. فجمع الرجل غنمه وذهب متوجها بها إلى المدينة حتى حازها إلى موضع منها ومضى وهو يعجب، ذئب يتكلم، حتى طرق الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. ثم لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حدثهم بخبر هذا الذئب الذي يتكلم. هي أحداث عظام تقع في آخر الزمان، هي من أشراط الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. وقال الله: فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. جاء أشراطها، جاء علاماتها، ظهرت علامات تدل على قرب قيام الساعة. أقبل الأعرابي بغنمه وحازها في المدينة، ثم أقبل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم قال للأعرابي: حدثهم. فحدثهم الأعرابي بما رأى، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، صدق، لن تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس. ثم قال: وإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يحمل على بقرة، يعني يحمل متاعه عليها، إذ التفتت البقرة إليه وقالت له: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث، ما خلقت ليحمل عليها ولا ليركب عليها الراكب، إنما خلقت للحرث، أما من خلق ليركب عليه وصور لذلك فالإبل والخيل والحمير والبغال. قالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. هذه الأحداث العجيبة تقع كلها في آخر الزمان، يراها الناس ويعرفونها ويدركونها، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، منهم من يصدق ويقبل، ومنهم من يعرض ويولي. فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يخرج المهدي في مثل هذا الحال، عجيب مع ظلم ظاهر وجور قاهر وحاجة للناس إلى الدين، حاجة إلى قائد رباني، حاجة إلى مخلص يخلصهم مما هم فيه. عندها يأذن الله تعالى بخروج وظهور المهدي المنتظر، محمد ابن عبد الله، ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي وإلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمد بن عبد الله، وأخبرنا بوصفه فقال: المهدي مني أجلى الجبهة، يعني واسع الجبهة، شعره ليس متقدما على جبهته بل هو واسع الجبهة، أقنى الأنف، يعني نحيف الأنف، له أرنبة ومحدودب الأنف من أوله. المهدي مني أجلى الجبهة، أقنى الأنف. هو من نسل الحسن بن علي، واختار الله تعالى الحسن بن علي ليكون بالنسله، ربما لأن الحسن بن علي رضي الله عنه كان قد حكم بعد استشهاد والده علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه استشهد في المسجد لما طعنه ابن ملجم، ثم كان للناس إمام وهو علي وإمام آخر وهو معاوية رضي الله عنهما، وكان المسلمون قد انقسموا بعد حروب، وصار المسلمون على قسمين، على مملكتين. فلما تولى الحسن بن علي رضي الله عنه، لما تولى بعد أبيه 6 أشهر، رغب أن يجمع الناس على إمام واحد، فأرسل إلى معاوية: أني قد تنازلت لك بالخلافة، قد تنازلت لك بالخلافة. فحكم الحسن 6 أشهر، ثم والله ترك الخلافة لا لدنيا أصابها ولا لامرأة حسناء ينكحها ولا لملك وهب إليه، لا، وإنما كان الحسن رجلا صالحا تقيا عابدا، كان هينا عليه أمر الدنيا، لا يلتفت إليه بجانب جامع كلمة المسلمين. فأرسل إلى معاوية: أن تنازلت لك بالخلافة، أدخل تحت ملكك، أكون محكوما بعد أن كنت حاكما، مأمورا بعد أن كنت أميرا. فلما تنازل عن ذلك حرصا على جمع كلمة المسلمين ولم يرد من ذلك دنيا، كافأه الله تعالى بأن جعل من ذريته المهدي المنتظر. أكرم الله تعالى الحسن بن علي بأن جعل من نسله محمد بن عبد الله الذي ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا الرجل المهدي المنتظر ورد فيه أكثر من 50 حديثا، ما بين صحيح وما بين حسن بشواهده، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلا مني، أو قال من أهل بيتي، اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقال عليه الصلاة والسلام: المهدي مني، وأخبر أن الله يصلحه في ليلة، أن الله يصلحه في ليلة، بمعنى أنه يصلحه ليكون قائداً للناس، يعطيه الله من المواهب والقدرات ما يكون بها قائداً للناس، وهو الذي سيقودهم في عدد من المعارك، يصلحه الله في ليلة. وأخبر أيضاً أنه يخرج من المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: يكون اختلاف عند موت خليفة، وفي رواية قال: يقتتل على كنزكم هذا، قيل كنز الكعبة وقيل الملك، قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة، يموت خليفة حاكم، فيختلف الناس لا يعينون أحدا وراءه، لا يعينون من يملك، ولا يصطلحون على رجل حاكم بعده، اختلاف، فكل فرق، كل طائفة وكل حزب بما لديهم فرحون، لا يجتمعون على خليفة بعد الخليفة الذي مات، يضطربون. وهذا المهدي محمد بن عبد الله موجود في المدينة، فلما يقع الاختلاف يخرج من المدينة متوجها إلى مكة، قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة. ما صفته؟ اسمه كاسمي، واسم أبيه كاسم أبي، أما شكله فهو أجلى الجبهة، أقنى الأنف. يخرج إلى مكة، قال: فيبايعه الناس ما بين الركن والمقام، ما بين الركن الحجر الأسود وما بين مقام إبراهيم، في هذا الموضع الذي ربما لا يزيد على أمتار يوقف محمد بن عبد الله ويبايع: أنك أنت خليفتنا، أنت حاكمنا، أنت قائدنا، لا خليفة الآن، اختلف الناس ولم يصطلحوا على أحد، أنت خليفتنا. يبايع ما بين الركن والمقام، فيبعث إليه جيش من الشام، يقبل هذا الجيش سراعا ليقاتل المهدي المنتظر، ثم يقع لهذا الجيش عجوبة تبين أن هذا الرجل هو فعلا المهدي المنتظر. عجبا، ما الذي يحدث لهذا الجيش؟